حرفت الكلمة عن مواضعها. هي جمال شو تفسيري وتقريري عاطف القسم الرابع وهو الذي فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم قلنا بعض العلماء يطلق عليه البيان التقريري وكذلك الفعل التطبيقي. أما القسم الخامس وهو البيان التقريري والفعل التطبيقي لأي شيء هذا مثل له هذا ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا مثلا مثل ما هاي لابد كما أتى في حديث ما مثلنا بهذا مثلنا بماذا بالوضوء مثلنا بالوضوء إذا وجه الأمر من الله تعالى وبين صفة معينة وبينها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يسمى هذا بيان تقريري. الثاني مثاله نعم صلاه خلف المقام مقام ابراهيم صلاه ركعتين في الصلاه ها قلنا هو البيان المجمل تفسير لاي شيء بيان المجمل. طيب صلاته خلف المقام هل تكون بيان تفسير ام بيان تقرير؟ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. الظاهر الثاني هذا الظاهر. الثالث يزيد نعم ظاهر يخالف نص القرآن. وقلنا أن في هذا القسم اختلف كثير العلماء، منهم من يقول أنه يبدل وجعلوا من قسم النسخ القرآن بالسنة، ومنهم أنه قال لا يبدل، وهذا قول الإمام أحمد والشافعي في الرسالة أنه قال لا ينسخ كتاب الله إلى كتاب الله ومال إلى شيخ الإسلام، وقال هذا مما تقتضي حرمة الإسلام حرمة القرآن. تخصص نعم إذا هل يكون مثال هذا ها؟ مثلوا به لكننا رجحناه ولا ما رجحناه، يعني أننا جعلناه مرجوحا صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد قاتل هؤلاء في شهر ذي القعدة طلبا ولا دفاعا دفاعا، فلا يستدل به لا يستدل به. أما أجل مثال وهذا ما قرره عطية سالم رحمه الله شو حديث الرضاع، هذا أجل مثال وأظنه الوحيد كذلك أظنه الوحيد، لكن المؤلف هو في الحقيقة ذكره لكن ما لكل جواد كبوة صح. طيب الإنسان بعض الأحيان قد ينقل في كلامه ما هو دليل ولا يتنبه أنه دليل، ليش لماذا؟ لأنه بشر والبشر الأصل فيه النقص من الكمال، النقص مهما كمل علمه. طيب ثم قال المؤلف فأم أي المؤلف ما ذكر الترك، ذكر إلا الفعل، فما هو فما هي أقسام الترك؟ الأقسام التي ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأفعال فيها. يلا عبد اللطيف. نعم ذكرنا قسمين في الترك، قلنا ما يكون الترك عدمي صرف وهو يعني ما تركه الرسول صلى الله عليه وسلم لعدمه، وقلنا مثلا لذلك كركوبه الطائرة وركوبه السيارة كذلك. والصرف الثاني هو الترك الإيجابي